ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء أحب أن ألفت النظر إلى أن بعض الناس يثير الشغب والضوضاء هنا أو هناك بحجة غلاء الأسعار. غلاء الأسعار أمر لا تقره النفس ولا تحبه ولا ترضاه، ويجب على أولياء الأمور أن يرحموا برعاياهم، ولكن لو افترضنا أن ولي الأمر أخطأ في مثل هذا فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلت إن طاعة ولي الأمر واجبة في طاعة الله تعالى وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما إذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وإنما حدث في بعض بلدان المسلمين عندنا بأرض الكنانة من حرق لسيارات وتكسير لقطارات وقتل لبعض أفراد الأمن أمر يحز في النفس لأنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال الإمام الطحاوي في عقيدته رحمه الله: ونحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لقبأتها للسلطان، لأن صلاح العلماء والأمراء بهما صلاح الأمة ثم إن تكسير القطارات وحرق السيارات والتعدي على هذه الأمور، هل هذا يتسبب في انخفاض الأسعار أو في علاج المشكلة؟ الجواب لا، ولكن إذا عبر عن ذلك بغير خسائر يكون ذلك حسنا يا عباد الله. نسأل الله أن يهدي ولاة الأمور إلى ما فيه خير العباد والبلاد، وأن يشرح صدورهم لتحكيم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، كما نسأل الله تعالى أن يهدي الرعاية من المسلمين والمسلمات لاحترام أولياء أمورهم وعدم الخروج عنهم والتمسك بما أمر الله تعالى به والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه. ثم إن هذه البلد كبلد من بلاد المسلمين هي بلدنا جميعا، والواجب علينا أن نحافظ على كل بلد من بلاد المسلمين بادئين في ذلك ببلد الإسلام التي نحصن فيها، فهذا يكون من باب أولى. وإن شباب المسلمين وآل المسلمين لو تعلموا دين الله عز وجل لتوفرت عندهم الضوابط الشرعية، فلا يفعلوا فعلا ولن يقولوا قولا إلا بضابط من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا ما أردت أن أجعله بين يدي درسي في هذا اليوم، ثم كثالث عهدنا نتذاكر فيما تدارسنا. فالسؤال الأول، أريد أن أسمع آية من القرآن العظيم في وجوب الزكاة. من يسمون الآية؟ تفضل يا أخي. ها؟ وآتوا حقه يوم حصاده، تفضل صدق. هذا في زكاة الزروع. آية أخرى؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أريد أن أسمع حديثا من أحاديث رسول الله، تفضل. فمن جملتهم إقامة الزكاة. طيب تفضل. إذا إعطاء الزكاة من جملة أركان الإسلام الخمسة. طيب بارك الله فيك. أريد أن أسمع منك الجواب، لو منعت قبيلة إيتاء الزكاة، فما الواجب على ولي الأمر؟ تفضل. أحسن، تفضل. بلغ على ولي الأمر أن يأخذ منها الزكاة ثم يأخذ منها نصف المال عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. طيب أريد أن أسمع منك ماذا قال صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه حينما قضى الهدي، حينما منتجوا الزكاة. أحسن، والله لو منعوني عقال بعيد كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. طيب بارك الله فيك. ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة؟ تفضل يا أخي. أحسن، بارك الله فيك. النقدين الذهب والفضة وما حل محلهما، والزروع والإيه والثمار، والإبل والبقر والإيه والغنم. طيب بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. ثم ماذا؟ ثم في الركاز أيضا، من يبين لي ما معنى الركاز؟ تفضل. هو المال الذي دفن في الجاهلية. أحسن. طيب بالنسبة لزكاة الزروع من يفتح عليه؟ تفضل يا أستاذ. أنا ما سألت عن موعدة، أنا قلت كم نصاب الزروع؟ طب كم كيلو؟ كلامك جميل، تريدك أن تفهم السؤال لتوفق الجواب. أنا بسأل كم مقدار نصاب الزروع؟ تقول لي إيه؟ خمسة أوسق، والوسق ستة صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد حسن بكفي رجل متوسط. فكم كيلو غرام؟ 612 كيلو غرام. هل فهمنا؟ السؤال الآن، إذا كانت الأرض تسقى من السماء في العاصفة فيكون فيها العشب، بسم الله تكون فيها العشب. وإذا كانت الأرض تسقى بالآلة، تفضل يا أخي، نصف العشب، تكون فيها نصف الإيه؟ نصف العشب. لا كلام جميل، العقيدة الصحيحة. تفضل أخذ الأرض. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ أشوف الكتب دي الأول تجري فيها حتى هذا. ثم بارك الله فيك. السؤال الآن، نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة، والسؤال بارك الله فيك هذا ما وقفنا عنده، البطيخ في زكاة؟ البتاع ده اللي اسمه خيار والباذنجان والفلفل والطماطم فيها زكاة؟ لا زكاة فيها عند جمهور العلماء. من من العلماء من قال بوجوب زكاة؟ تفضل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال بوجوب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض على خلاف قول الإيه الجمهور. والسؤال: الكمثرى والتفاح والمانجا والبرتقال والمستفندي في زكاة أستاذ؟ لا زكاة في ذلك، فإنما تخرج صدقة، فما تخرج إيه؟ وهذا من الاستحباب أم من الوجوب؟ هذا نقش البيت، هذا من الاستحباب، هذا من الاستحباب. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ السؤال دلوقتي بارك الله فيك، بالنسبة للتمر هل فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة. طيب بارك الله فيك، بالنسبة للعنب هل فيه زكاة؟ أيوة فيه زكاة، الزبيب والتمر فيه زكاة. طيب بارك الله فيك، نبدأ مستعين بالله عز وجل بزكاة المواشي، خدناها بس كفاية. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للمواشي أخواننا، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة. يعني إيه؟ يعني الخمس بارك الله فيه، الخمس من الإبل ليس فيه إيه صدقة. طيب الخمس من الإبل ليس فيه إيه صدقة. هتسمع دلوقتي كيف يكون، ماذا يكون فيهم وماذا لا يكون فيهم. عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها فمن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دون من الغنم من كل خمس شاة. الخمس إبل فيهم إيه؟ شاة. طب العشر إبل؟ شاتين. طب الخمستاشر من الإبل؟ طب العشرين من الإبل؟ أربع شياة. طيب الخمسة وعشرين بارك الله فيك من الإبل فيهم كام؟ فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. من 25 إلى 35 فيهم إيه؟ بنت مخاض. من 25 إلى 35 فيهم بنت إيه؟ فقط. يبقى العشرين من الإبل كما دكتور عز فيهم؟ أربعة. ها؟ أربعة غير صح ولا نايم؟ أربعة غير غير. طيب من 25 فيهم كام يا أخي نبي؟ فيهم بنت مخاض. فيهم كام؟ بنت مخاض. يعني إيه بنت مخاض؟ يعني بارك الله فيك نوع من الإبل بلغ سنا معينة. نوع من الإبل بلغ سنا معينة وهو إيه؟ سنة بارك الله فيه. أربعة. ثلاثة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك من 25 إلى 35 إيه؟ بنت مخاض. ده كلام جميل. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك من أول كام؟ من أول 36 إلى 45 فيها بنت لبون. فبنت لبون أنثى. فبنت لبون إيه؟ أنثى. فيها بنت لبون إيه؟ أنثى. فيها بنت لبون أخوان أنثى. هذا الأول 36 إلى كام؟ إلى 45. طيب ومن 46 إلى 60 فيها إيه؟ فيها حقة طروقة الجمل. أنا فيها حقة طروقة الجمل، يعني الفحل يستطيع أن إيه؟ أن ينزو عليها. الفحل يستطيع إيه؟ أن ينزو عليها، يعني يجامعها، يعني إيه؟ يجامعها، يستطيع أن يجامعها. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذا من 46 إلى 60 فيها الحقة، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها إيه خمس جزعة، ففيها إيه؟ جزعة، ففيها جزعة. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك بعد ذلك إذا بلغت 76 إلى 90 ففيها دمت تموت، فإذا بلغت 91 إلى 20 و 100 ففيها حقتان طريقة الجمل، فإذا زادت على 20 و 100 ففي كل 40 بنت لبون، لبون ففي كل 50 حقة، كل 40 كم؟ بنت لبون، كل 50 إيه؟ حقة. طيب ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أي صاحبها، فإذا بلغت 5 من الإبل فلا شيء. الكلام ده يا إخوانا إذا كانت بارك الله فيك إيه؟ سائمة، إذا كانت إيه؟ سائمة، إذا كانت سائمة، إذا كانت يا إخوانا فمعنى سائمة أي بترعى بدون مقابل، بترعى بدون إيه؟ مقابل، إن اللي بترعى بمقابل هذه بارك الله فيك لها فقه سنبينه إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالإبل، هذا فيما يتعلق بالإبل. فاهمين الكلام ده خالص؟ طيب افرض انت راجل تاجر ابل، يعني يوم عندك 10 جمال يوم عندك 100 يوم عندك سلاح، ده عليه زكاه ايه؟ التجاره والعروض، زكاه عروض الايه؟ التجاره، وليس زكاه ابل. اي نعم. يبقى انت لو عندك ابل وهي سائمه اي ترعى بدون مقابل، دي فيها زكاه ولا لا؟ فيها زكاه اذا بلغت النصاب. الخمسة شاء، العشر وشاتين، 15 ثلاث شياء، 24 شياء، 25 بنت مقاب، هي 35، أو 36 46 إيه؟ بنت لبون، أو 46 إيه؟ حقة، واضح خمس؟ طيب، أما إذا كان اكتب، مفيش أسئلة، لا لا لا، وإذا كان بارك الله فيك، إذا كانت هذه التجارة سيكون فيها زكاة عروض الإيه؟ التجارة، طب دي بالنسبة للإيه الخلصة منها؟ بالنسبة للغنم ال 40 راس من الغنم او المارد فيهم ايه؟ فيهم شاة. من 40 ل 120 كام؟ شاة واحدة. ومن 121 ل 200 شاتين. ومن 201 ل 300 ثلاث شاة. بعد كده كل نصف راس راس. شريطة ان تكون ايه؟ سائمة اي ترعى بدون مقابل. ترعى بدون ايه؟ مقابل. طيب بارك الله فيك. هذا بالنسبة للغنم خلصت. طب لو كان راجل تاجر غنم عنده يوم 500 راس ويوم 100 ويوم 10 ويوم ما فيش، ده عليه زكاة ايه؟ عروض التجارة، واضح الكلام ده بالنسبة للغنم. طيب بالنسبة للبقر لو واحد عنده 30 بقرة أو 30 جاموسة أعزكم الله في التعبير وكانت سائمة، ال 30 بقرة فيهم ايه؟ تبيعة، وال 40 بقرة فيهم ايه؟ مسنة، ال 40 بقرة فيهم ايه؟ الكلام ده لو كان هذا البقر يرعى اي بقر سائمة بدون مقابل، تأكل وتشرب بدون ايه؟ مقابل، يعني سائمة، واضح يا فندم؟ لو واحد بقى بيتاجر في البقر والجاموس يوم عنده 100 راس 10 روس 3 روس ولا راس، دي زكاة ايه؟ روس. يبقى فهمنا الكلام يا فندم؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك، افرض ان في واحد عنده مزرعة أبقار فيها 40 راس بقرة هولندي، وال 40 راس في الزريبة الله يعزك وبيطعمهم برسيم وتدن وكتم، أنا وجايب لهم علاف علافين اثنين أو واحد بيمسحوا تحتهم ويحلبوهم وكلام تاني، البقر ده فيه زكاة ولا فيه زكاة؟ ليس عليه زكاة، هو لم يأتي به للتجارة، وهذا البقر ليس سائمة حتى انما هو في الزريبه عزك الله يطعمه من جيبه ويسقيه من جيبه، كيف يسقيه من جيبه؟ مدخل الميه والميه بالدفع لها في العداد كل شهر بالدفع لها، صحيح ولا لا؟ يبقى يسقيها من جيبه ويطعمها من جيبه. هذا البقر الذي لم ياتي للتجاره وانما اتى للدار لا زكاه فيه، امال الزكاه في ايه؟ الزكاه في ريعه، ريعه يعني ايه؟ مثلا البقره هتجيب لها في اليوم ب 20 جنيه لبن مثلا فقط 40 في 20 بكام؟ ب 800، حتى هو هيطلع مصاريف للبقر، حتى هو ازاي؟ يعني هتجيب ب 800 جنيه في اليوم، هتطلع مثلا مصاريف للبقر دكتور بيطري وعلاف واكل وشرب ومصاريف بيته هيبقى في البوق في اليوم 800 جنيه. تصدروا 800 جنيه وهي في 30 يعملوا 12000 جنيه في السنه، مش كده في الشهر. في السنه يعملوا 144000 جنيه، يبقى عليه زكاه ولا لا؟ يبقى الزكاة في ريع البقر وليس في البقر. انت فاهمين ولا مش فاهمين؟ المسائل دي في غاية الأهمية، لأن دي مسائل واقعية. هذا العلم مزرعة بقر فيها 40 راس أو أكثر أو أقل. هذا البقر يطعمه من جيده، يسقيه من جيده، جايب له دكتور بيطري، جايب له علاج، أعزكم الله في التعبير. هذا لم يأتي بهذا البقر للتجارة فيه، إنما أتى لداره. فهذا البقر لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في ريع هذا البقر، ما تبقى من الريع إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب فيه الزكاة. واحد يقول لي ده 144,000 اللي اتجمعوا في آخر السنة مبلغ فيهم 40,000 جنيه كمل سنة، و 40,000 جنيه كمل شهرين، و 40,000 جنيه 6 شهور، و 40,000 8 شهور. يا أخي بلاش وجع دماغك، اعتبرهم كلهم فات عليهم سنة. اعتبر المبلغ كله فات عليه إيه؟ سنة. واشتغل في الاحتياط، يعني احتياط يعني إيه؟ اشتغل في حالة مضمونة، ولا تكن شحيحا، ولا تكن بخيلا. أو لا، إذا تعتبر إن المبلغ كله حال عليه حولا هجريا، فات عليه سنة كاملة. الكلام هذا هتهمه طلع الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب راجل عنده مزرعة دجاج فيها ايه؟ فيها 100,000 دجاجة، فيها 100,000 دجاجة. الدورة من 50 لـ60 يوم، الدورة الدجاج الأبيض من 50 لـ60 يوم مثلا. يعني الدجاج ده فيه زكاة يا اخوانا؟ لا. أمال فيه زكاة ايه؟ عروض التجارة. طب زكاة عروض التجارة دي كل قد ايه؟ كل سنة إذا بلغت النصاب وحال عليه الايه؟ يعني ممكن الراجل بتاع مزارع الدجاج يبدأ برأس مال 20,000 جنيه، وآخر السنة ال 20,000 جنيه يبقوا نص مليون، يصير ولا ما يصير؟ وممكن آخر السنة يبدأ ب 20,000، آخر السنة يبقى مديون ب 50,000 جنيه، ال 20 طاروا حد بعد، وبقى مديون ب 50,000 جنيه، ده وارد ولا مش وارد؟ وارد هذا الكلام، أي نعم. إذا هذا مزارع الدجاج عليه الزكاة عروض التجارة. زكاة ايه؟ عروض التجارة. طيب يبقى انا اتكلمت دلوقتي عن الابل، واتكلمت عن البقر والجاموس اعزكم الله، واتكلمت عن الغنم، اتكلمت عن ايه؟ عن الغنم. طيب بارك الله فيك. ما لا يؤخذ في الزكاة؟ قال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني إياك ونفائس الأموال، خذ يعني لا تأخذ الرديئة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إيه إلا طيب، وما تجيش على أحسن حاجة برضك وتأخذ. وإياك وكرائم أموالهم، أي وإياك ونفائس أموالهم، وإنما عليك أن تأخذ الشيء الوسط. الشيء إيه؟ الوسط. أي لا. وعن أنس إبراهيم أنا وسألت الرسول بعث واحد إلى اليمن اسمه إيه؟ معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب وبعد واحد ثاني مين هو؟ أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان قاضيا ومعلما رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج في الصدقة، في الصدقة لا يخرج في الصدقة هرمة. هرمة يعني ايه؟ يعني كبيرة السن. اي نعم. ولا ذات عوار، لا يطلعش في الصدقة في الزكاة واحدة عورة ولا سيف، ما يطلعش سيف، لأن لحمته يعني مش قد كده. خدت بالك؟ اي نعم. ايوه لحمة الأنثى، يعني الأنثى ولا السيف؟ الأنثى. طب لحمة الخروف ولا الشاه؟ الخروف. الخروف الكبش لحمته أفضل من الشاه، مش كده يا عم ناجح ولا لا؟ لحمة الكبش أفضل من لحمة الشاه. أي نعم. طيب ولا تيس إلا ما شاء المصدق، يعني لو أخرب جاه، ولكنه خالف الأول، لكنه خالف الأول. طيب حكم الخلطة. الخلطة يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي 40 راس غنم، مثلا واحد زي الحاج ناجح عنده 40 راس، فانا انتعاطي ال 40 راس بتوعي للحاج ناجح. لو كنت انا راجل ماليش في الموضوع ده واديتهم له من هذا الباب فهذا شيء طيب، فيبقوا رب طوعة ولا يبقوا رب طوعة بيطلع فيهم إرعاه بيأكلهم على حمل إرعاه التمانين راس فيهم راس بطوعه بطوعه. لو انا عملت كده عشان اهرب من الزكاة بدل ما اطلع راس اطلع نص راس ونص راس يبقى هذا لا يجوز. فهم حاجة؟ اذا كان هرابا من تنقيص الزكاة فهذا لا يجوز، واذا كان هذا امر انا افعله لحاجتي فهذا لا بأس به ان شاء الله. ده اسمه اختلاط الخليط. كان واضح فانا ولا طبعا المرعى بتاعهم واحد والمسقى بتاعهم واحد والراعي بتاعهم واحد، يعني عشان ده عنده 40 راس وده عنده 40 راس وال 40 اتضموا على بعض بقوا 80، احنا الاثنين نطلع راس واحده دي لها شروط. شروطها ايه؟ ان يكون المرعى واحد، طيب والايه؟ والمأكل واحد والمشرب واحد والراعي واحد والمناف صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا يكون فعلي لهذا هروبا من الزكاه او لتنقيص الزكاه. كتبت ايه؟ هذا طيب. بيقول لي يا سيدي اذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاه ولم يتميز مال احدهما عن مال الاخر فانهما يزكيان زكاه الواحد اذا وجبت عليهما الزكاه. عن انس ان ابا بكر كتب له فريضه الصدقه التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، بين مجتمع خشية الصدقة لا يجمع بين متفرق أي يعني ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أي يعني إذا فعل ذلك للحاجة فهذا لا بأس به، وإذا فعل هروبا من الزكاة فيكون به بأسا، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد حاضر. زكاة الركاز، الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل. يعني مثلا أحيانا مثلا جدك كان له بيت وجد باع أولاد يرثوا البيت، الأولاد باعوا البيت الناس تانيين، اجوا يهدموا البيت طحروا في الأساسات قاموا ناقلين لهم قيمة الذهب، ده وارد ولا لا؟ وارد. خدت بالك ده ازاي؟ ده أنا ركاز هو فهم ايه؟ يقوموا واخدينه هم يعنشين فينقذوا يتسبب في انقاذهم من الفقر ويحول حياتهم في 24 ساعة. شو يقول ايه؟ قال طب على كل حال الركاز ده المال المدفون في الجاهلية. لو انت طلعت فوجدت كيلو ذهب في الخمس، خمس الكيلو كام جرام يا خمس؟ 200 جرام. الكيلو جرام فيه كام جرام؟ 1000 جرام. هيكون فيه 200 جرام فورا، مش تقول اما استنى اما يفوت عليه ثانيه، لا، اذا اخرج مال مدفون ده اسمه ركاز، مجرد ان تخرجه تخرج خمس، تلاقيه 5 كيلو دهب فيهم كام؟ شيل، 10 كيلو دهب فيهم كام؟ 2 كيلو، وما زال الناس في مصر وفي الاردن وفي تركيا وغيرها من البلدان المسلمه، يعني احنا عندنا في مصر هنا بيطلعوا تماثيل ذهبيه، التمثال مثلا وزنه مثلا فن فنان كل ده اي نعم هذا موجود في مصر حدث كثيرا وما زال قائما الى الان، يعني في اماكن معينه يجوا ما يسموا بعلماء الاثار ويحفرون ويخرجون واحيانا صناديق ذهبيه، احيانا صناديق ايه؟ ذهبيه، وهذا في كل البلدان. وطبعا في ناس دماغها هويه الحمد لله حتى مازال يقضون حياتهم ويفنوها في البحث عن الذهب، يبيع اللي وراه واللي قدامه ويسيب شغله والاخر ما يلقاش حاجه، دي قويه يعني امور بدها اجهزه ودراسه زيولوجيه وامور يعني مش امور بيضاء يعني. انا واحيانا بعض الناس يلاقوا خدت بالك ايه؟ وثلاث يلاقوا الذهب كل واحد يقوم مطلع المسدس بتاعه ويخلص على زميله وفي الاخر الحكومه تاخدها والحمد لله. طيب يعني الذهب هذا حدث كثيرا يكون السبب لقتل بعضهم البعض مع انهم محالفين ومتعهدين ومش عارف ايه، لكن اول ما الذهب يطلع يسيم اللعاب وينسى الحلف. اتجنن عقل الطير، مع ان لو انت قلت سبحان الله مره واحده يعرف كده في الجنه شجره ساقها من ذهب، وهذا كلام من قال الله تعالى فيه وما ينطق عن الهوى ان هو الا واحد. لذلك انا عاوزك تقول ايه؟ تقول زوجتك تعالى كده نشتري لنا مغراطين يقول انا هبدأ انا معانا نجيب رغيف عيش مغراطين يقول لا نقعد ربع ساعة نقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كم كلمة دول اربع كلمات لو قلنا 100 مرة اربعة فيها كام دور مغمية بعد مغمية شجرة سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله يعني 10 دقائق هتعمل لك 100 مرة 100 مرة بالرغمية شجرة كل شجرة ساقطة بالذات يعني قصر الشجرة دي يعني العمود دي تقدر تحضر عليه ما تقدرش اسمع بقى النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام هو بيتكلم عن شجرة واحدة في الجنة بس بيقول ان في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المدمر السريع في ظلها 100 عام فلا يقطعها ابدا دي شجرة من اشجار الجنة ان في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد راكب فرس خيال وفرس عربي اصيل ومدرب عليه ان في الجنة لشجرة يطير الراكب الجواد المدمر السريع في ظلها 100 عام فلا يقطعها ابدا انت لو قلت سبحان الله تقول قولوا سبحان الله ورث لكل واحد فيكم شجره في الجنه ساقها من ذهب واحنا بنقول نلك كتير اي والله نقول نلك ونعدل ونطرطر ونضيع الاوقات حتى نعمل ازاي تعال مثلا واحد صلى المغرب تلقاه صلى المغرب وخد بعضه روح رايح فين انت عارف راح يفتح التلفزيون قدام او راح يقعد يوظف قاعد يوظف خلاص ولا رأي حد هتقول ما قعدتش في الدرس ليه مش موفق طب انت قعدت شطارتك لا وما توفيق ايه الا بالله الوقت واحد عنده 10 خدادين وانت ما عندكش ايراد دي ايه رزق طيب انت حضرت الدرس وغيرك ما حضرتش الدرس دي ايه رزق الناس مفكر ان الرزق الفدادين الجمارك الفلوس البيوت لا يا اخوانا صلاتك جماعة اكبر رزق صلاتك قيام الليل رزق كبير جدا اقبالك على القرآن رزق تسبيحك يعني سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا لا لا الاذكار دي رزق طيب الرزق هو الاحسن هذا رزق الطاعة ولا رزق المال الطاعة أفضل كلاهما نحن في حاجة إليه لكن رزق الطاعة عظيم جدا جدا للإخوان صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام الزوجة رزق ولا مش رزق أنت ممكن تبتلى بامرأة توريك النجوم في عز الظهر تعكمل عليك حياتك كلها صح ولا لا؟ وممكن أنت تكون عندك يعني شاذ الفقر بتصدر فقر بالجملة لكن ربنا من عليك بزوجة بنت حلال هو يخلي حياتك كلها سعادة كلها سعادة صحيح ولا لا؟ بفضل الله عز وجل حياتك كلها سعادة ممكن تبقى ساكن في قصر والله من القصور وحياتك جحيم وانت ساكن بسبب انك ابتليت بامرأة نعوذ بالله منها ونسأل الله ان يعفيها من هذا الشر فمن ذاك الصنف اي نعم صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام فانا عايز اقول ان صلاة الجماعة وقراءة القرآن واذكار الصباح واذكار المساء واذكار الصلاة كل هذه أرزاق يرزق الله تبارك وتعالى المرء بها طيب يبقى أيضا الركاب هو إيه؟ هو المال المدفون في الجاهلية طيب أنت مجرد ما تلاقي مال مدفون في الجاهلية ذهب ولا فضة ولا غير ذلك يبقى عليه كام؟ الخرز الدجالين بقى يا إخوانا بيشتغلوا شغل آخر يعني آخر استغراق في الموضوع الدجالين يقولوا عرفين الصحراء بيلعبوا بدماغ الناس يقول له أنا أعرف أماكن فيها ذهب ويوم رايح شايل في حاجات تنصف مذهبة يعني بكام؟ ب 500 جنيه ويقوم فحر مترين ويقوم حاطط شوية ايه البتوع دولار وبعدين يقعد يسمكن كده يقول كلام غريب يعني عهني مرصات تقمش رادم لمقفا جلم فهت لهت دهت امرأة ينوخ ينوخ أقسام فشل انت حاجة ولا عارف تفهم فنفع النبي عليه الصلاة والسلام سلام من المخربص ده فكان عند ازاي؟ يقول لك ايه؟ الكنز موجود في المكان ده. تتحرك، يقول فحرين يقول لك ايه الكنز؟ ايوه انا عاوز كام في الموضوع ده؟ يقول عاوز 15,000 حسبه بسيطه. ايوه ياخد 15,000 ويخالع، ياخد بتاع ده يقطع او فيه فوز. هذا الكلام حدث لان الله تعالى قال في القرآن واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول اننا نحن ايه فتنه ويتعلمون ما يفرقون فلا تكفر ويتعلمون ما يفرقون من ان المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. اي نعم. فانظر بارك الله فيك الى هذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر يوزع على الحمد. والله شوف الاثر بتاعي عم الشيخ شيخ شهرك لكن تغول هذا هو الشيخ هذا عراف كلب ولا يكفى ان يكون كلبا. اي نعم. شوف للاثر هذا شوف للاثر هذا لنا من عرق حتى زي كل الاثر ولا شرب ولا شرع ده كلام فارغ. من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر يوزع على الحمد. بس هي طولت الاسم قدامي اين لانه يستخدم الشياطين في ذلك. نسال الله العفو والعافيه. هات حاجه من عرق هات صوتك وريني كفك كل هذا كفر والعياذ بالله. امراه بتصلي بتصوم انت كفرت بالله لذهابك الى عراف الى كاهن الى منجم الى ساحر اللي انت رحتوه ده بيصلي امام بيصلي مأموم بيخطب الجمعه هذا مجرم حتى لو كان يصلي اماما او يخطب الجمعه. هذه العمايل عمايل كفريه. اما الصح لو حط ايده على المريض وقرا الفتحه وايه الكرسي والاخلاص والمعوذتين احنا خدامينك احنا خدامينك. لو جاب شويه زيت زيتون وقرا فيهم خواتيم البقره والفتحه وايه الكرسي والاخلاص والمعوذتين وايات السحر اللي بتاعه يونس والاعراف احنا خدامينك. شويه ميه وقرا فيهم الفتحه والايات اللي بتاعه يونس والاعراف والاخلاص والمعوذتين وخواتيم البقره احنا خدامينك. ده كلام شرعي لان الدنيا اخوانا مفيش فيه ايه مفيش فيه سر. انا بقول لك كيف تعالج السحر كيف تعالج الجن كيف تعالج المحسود مفيش. تقرا ايدك عليه وتقرا الفاتحه ثلاث مرات تقرا ايه الكرسي الاخلاص المعوذات خواتيم البقره لو كان رجلا مسحورا تقرا عليه الفاتحه وايه الكرسي والاخلاص والمعوذتين وخواتيم البقره وايات السحر اللي اختارها يونس الاعراف واقرا له على نفسه كده زيت زيتون يشرب منه ويتضايق منه هيبقى كويس ان شاء الله. ويقرا سوره البقره ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 بعد الفجر 100 بالمغرب. ده العلاج. مفيش حاجه اسمها دروشه ولا مشيخه ولا سر. الدين للجميع. عندك دين قوله قوله على المنبر قوله في الميكروفون قوله في التلفزيون قوله في الراديو. حتى اما تدروش لي وتغمض لي وتهز كفك انت كذاب انت زوج ودجال. كل ده بكش كل ده بكش. ولا يجوز لرجل ولا لامرأة ان يذهب الى ساحر ولا الى كاهن ولا الى عراف ولا الى غيره. يا عم الشيخ اعمل لي حجاب للولد. يا عم الشيخ اعمل لي حجاب لان الراجل يعني شارد عني. كل ده كفر بالله. كل هذا كفر بالله. انا بقول لك عشان انت مراتك بتروح للعراف بتروح كل جنود القران ده كذب. القران لازم يكون بصوت مسموع بصوت مسموع ومعلوم. اي لا انت بتقرا سمعني انت بتقول ايه سمعني انت بتقول ايه. اللهم اذهب الباس رب الناس اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اني اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سمعني انت بتقول ايه. اوه فوق صوت عالي ان كنت رجل ولا امراه قول صوت عالي عشان اسمع انت بتقول ايه. اما تهمهم لا تهمهم لا عشان اعرف انت بتقول ايه. بتكذب ولا بتقول كلام من القران وصحيح السنه المطهره. لان بعضهم بيبدا بالقران وبعد كده هو بيهمهم. هذا كلام مرفوض يبقى تحويطه تحصيله سميله حجاب. ده كلام باطل ومرفوض. يقول الواحد له لحيه ماليش لحيه له عمامه ماليش عمامه بصلي امام ما بصليش امام بخطب ما بخطبش. الكلام ده مرفوض مرفوض ومرضوض. تماما، حذروا زوجاتكم وامهاتكم من هذه الضلالات التي يقعون. يقول لك ده الفاضي عم الشيخ وما بياخدش فلوس. يا جماعه لو واحد بيرقي بالسنه وبطلب منك 50 جنيه 100 جنيه يعني تديله انت 100 جنيه او 20 جنيه او 10 جنيه او 1000 جنيه حلال ولا شيء في ذلك. يقول لك ده راجل طيب وما بياخدش فلوس. الطيابه لا تقاتل هو بياخد ولا ما بياخدش. اخذ الاجره على الرقيه الشرعيه جائز. وقد دور في صحيح مسلم باب جواز اخذ الاجره على الرقيه بالقران والاذكار. ده موضوع صحيح مسلم كده عنوان جواز اخذ الاجره على الرقيه بالقران والاذكار. اي نعم. القضيه مش ان هو بياخد فلوس ولا بياخد فلوس، لا، القضيه هو بيعالج بالشرع ولا بيعالج بغير الشرع. ولذلك لما كان الامر ده انتشر الاراقه والكهنه والسحر والكلام ده، فربنا سبحانه وتعالى كان وفقني وصنفت كتاب ده الكلام ده بقاله 20 سنه حتى ازاي اسمه علاج الامور السحريه من الشريعه الاسلاميه، وطبع الكتاب وعم وانتشر في العالم الاسلامي بمدد الله وفضله وحوله، ونسال الله ان يقبلنا ويجعلنا اياكم من المقبولين. على كل حال انا النهارده قلت ايه؟ اتكلمت عن زكاة الإبل والبقر والغنم وزكاة الركاب، ثم عرضت في كلامي على زكاة عروض التجارة. هذا ما تناولناه بالفلاسفة. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هنتكلم عن مصارف الزكاة. مصارف الزكاة اللي هي إيه؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين للعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذا ما سنتناوله إن شاء الله بالشرح والمدارسة في الدرس القادم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على بشير النبي محمد وعلى آله وصحبه.